بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سائل يقول: بارك الله فيكم، من تعود صيام يومي الاثنين والخميس وتركه لأجل السفر، فهل يجزئه ذلك؟ أي هل يكسب الأجر وهو مفطر؟ يرجى له ذلك إذا كان يداوم على بعض الأعمال ثم سافر، فقد ورد في الحديث أن الرجل إذا عمل عملا ثم سافر أو مرض كتب الله عز وجل ما يعمل صحيحا مقيما. لكن ينبغي التنبه إلى أن من الأعمال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في السفر والحضر، ومنها ركعتا الفجر، تحية الفجر، سنة راتبة الفجر، وصيام 3 أيام من كل شهر، صيام الأيام البيض أو صيام 3 أيام من كل شهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذه الأعمال في السفر والحضر. وأما الاثنين والخميس فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيامهما في الحضر، ولعله إذا صام أن الأولى إذا كان في سفر أن لا يصوم الاثنين والخميس، إلا إذا كانت إقامته طويلة فأراد أن يصوم فنعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا صمت نصف الدهر بدون ترتيب فهل يحصل لي صوم نبي الله داود عليه السلام؟ كيف يصوم الدهر بدون ترتيب؟ يسرد أيام ثم يفطر مثله؟ لا، الصيام صيام نصف الدهر هو أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا الذي سبق أن نبهنا عليه، إلى أنك إذا عرفت صيام أو نوع من الصيام مشروع فانظر إلى الكيفية، لا تقول المقصود هو أن نصوم نصف الدهر، لا، هذا الصيام له كيفية، وهو أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم البيع عن طريق الإنترنت، علما أن طريقة البيع ليس فيها تقابض بل يكون عن طريق المراسلة؟ أما الأشياء التي اشترط فيها التقابض وأن تكون يدا بيد فلا بد من التقابض فيها، ولا يصح البيع عن طريق الإنترنت. وأما الأشياء التي تصح فيها المراسلة مثل أن يتصل الرجل على رجل بغير الإنترنت بالهاتف، أو أن يرسل له رسولا فيقول أريد أن أشتري كذا وأبعث لك بالمال في يوم كذا فيحصل بينهما البيع على هذه الشروط، فلا بأس إذا كانت هناك رؤية للعين المبيعة، لأنه لا بد من معرفة العين التي تشترى حتى لا يشتري المجهول وما لا يعرفه. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل إخوة الرضيع أولاد للمرضعة بحيث لا يستطيعون تزوج أولادها الآخرين؟ لا، إخوة الرضيع ليسوا بأولاد لها، وإنما ولدها هو الرضيع وأبناؤها إخوة للرضيع، وأما إخوته فهم أجانب عنها ليسوا بأبناء لها. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل صلى سنين عديدة وفي يوم من الأيام استحوذ عليه الشيطان فترك الصلاة 2 يوم ثم تاب إلى الله تعالى وعاد إلى الصلاة وقضى صلاة 2، فما حكم العبادات التي أداها في السنين التي مضت؟ هل هي صحيحة مقبولة أم هي مردودة؟ نسأل الله له القبول إذا تاب وصدق في نيته وندم وصدق في توبته ولم يرجع، يرجى له إن شاء الله أن لا يضيع عمله على الصحيح من أقوال أهل العلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا كان أحد الأقارب أو أحد الأشخاص لا يريد مني أن أتكلم معه أو حتى أن أسلم عليه، مع العلم بأني إذا زرته مع أهلي فسوف يكون هناك خلاف، والأسلم أن أهجره ويهجرني، فهل علي ذنب؟ أنت لا تهجره بنفسك وبقدرتك، فإذا هو رغب في الهجرة وعدم المواصلة وكنت إذا وصلته ترتب على هذا فتنة فهو الآثم، وأما إذا لم يترتب فتنة ويقول أنا لا أريد أن أواصلك هو يمتنع من مواصلتك، فصله أنت ولا تقابل السيئة بسيئة. وأما إذا كان في صلتك له يجلب لك شرا وفتنة فأنت لا تجلب لنفسك الشر، لكن اعتقد بنفسك وبقلبك أن صلته واجبة، وأنه إذا ترتب على هذه الصلة مفسدة أعظم من مصلحة الصلة، فأنت معذور في هذه الحال. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا عاملت الناس بالخلق الحسن وبالكلام الطيب فإنهم يعتبرون هذه الطيبة وحسن الخلق ضعفا، فيتجرؤون علي بالكلام القبيح والمعاملة السيئة ويحترمون ويقدرون من يخافون منه، فما العمل؟ العمل أن تلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تريد أن ترضي الله ما تريد أن ترضي الناس، وتريد عز الدين ما تريد يعني توقير الناس لك بالباطل، فأرضي الله والزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قد جاء في الحديث إن الله إذا أحب فلان نادى منادي في السماء إن الله يحب فلانا فيحبه، فيحب أهل السماء، ثم ينادي منادي في الأرض إن الله يحب فلانا فيحب أهل الأرض، فسيأتي الأمر لهم من رب العالمين من الذي يملك قلوبهم أن يحترموك ويوقروك ويحبوك إذا كنت على دين الله عز وجل. وأما إذا أسخطت الله بإرضائهم فسيسخط الله عليك ويسخط عليك الناس. لا ينبغي الإنسان أن ينظر للناس، ثم هذا الكلام غير صحيح أن الإنسان إذا حسن خلقه الناس يجرؤون عليه ويقولون ضعيف، قد يحصل هذا من بعض السفهاء، وأما عامة المسلمين فإنهم يحسنون الظن بهذا ويحسنون الخلق ويمدحونه ويحبونه، لأن الناس جبلوا على حب الأخلاق الحسنة، وكثير منهم ويعرف هذا وأنه ليس بضعف، فهذا أيضا تلبيس من الشيطان أن يظن أن الناس كلهم يقولون هذا، هذا غير صحيح. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يستفاد من حديث سلمان وأبي الدرداء جواز الكلام مع المرأة الأجنبية بلا محرم؟ إذا كان هذا لحاجة ولم يكن هناك فتنة فلا بأس، مثل أن يأتي الرجل فيطرق الباب ولا يجد يعني صاحب البيت فيقول إنه أتى فلان وأخبره بكذا وكذا، إذا لم يكن هناك فتنة وخضوع من القول من المرأة وطمع من الرجل فإنه لا بأس بذلك، وإذا وجدت الفتنة أو كان صاحب البيت يغضب من ذلك فإنه لا ينبغي. ثم لا ينبغي أن يغتر بهذا الحديث، فإن بين سلمان وأبي الدرداء من الود ومن الألفة والمؤاخاة ما ليس لغيرهما، فكذلك الناس اليوم بعض الناس له إخوة يثق بهم ويثقون به وبينهم تواصل، فليس القريب المواصل الذي له مكانة لا ينبغي أن يجعل البعيد نفسه بمنزلة فلان، فإن هذه الأمور ينبغي أن تراعى. كثير من الناس اليوم يعني قد يبتلى بالشك خصوصا إذا ما جاء رجل إلى بيته، فينبغي الابتعاد عن الفتنة لتغير أحوال الناس وتغير نفوسهم، إلا إذا كانت هناك يعني كان هناك رجل معروف وكان هذا الذي يأتي معروف وكانت هناك حاجة فلا بأس. بارك الله فيكم. سائل آخر يقول: كيف يجاب عن نظر سلمان إلى زوجة أبي الدرداء؟ هل كان هذا قبل الحجاب؟ أولا كونه رأى أنه متبذلة لا يلزم أنه رأى منها ما يحرم، وإنما لعله رآها وقع نظره عليها بغير قصد، وكونه يعلم مظهر المرأة وما هي عليه من الخارج لا يلزم أنه رآها ورأى ما يحرم منها، فإن المرأة قد تمر من الطريق فيعرف أنها متبذلة أو أنها متزينة دون أن يكون هناك تعمد للنظر ودون أن يكون هناك تدقيق في هذه المرأة. نعم. بارك الله فيكم. هل يدل حديث سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما على جواز قيام الليل جماعة مع المواظبة على ذلك؟ لا يدل هذا، لأن قوله فصليا لا يلزم أنهما صليا جماعة، وإنما قام صليا في وقت واحد، ولكن لو صليا في جماعة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعض الأيام فصلى بصلاته قوم، فإذا صلى بعض الناس بصلاة غيره فلا بأس. وإن كان الأصل في قيام الليل أن الناس يصلون فرادى، لأن الناس يتفاوتون في قوتهم وفي قدرتهم على القيام. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يعتبر الجهر بالقرآن على الجار من الأذية؟ نعم، إذا كان يقرأ القرآن بصوت مرتفع يكون فيه إزعاج لجاره فإن هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤذي الناس بعضهم بعضا بالقراءة في المسجد والذكر، لأن بعض الناس يظن أن هذه عبادة وافعل ما شئت، هذه عبادة تتقرب بها إلى الله، لا تؤذي بها الخلق، لا ترفع صوتك بالقراءة ولا الذكر وتشوش على الناس. فهذا إذا كان يؤذي الجيران فلا يجوز، إنما إنسان يقرأ قراءة لا يؤذي الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصف من هديه أنه يأتي فيسلم السلام، يلقي السلام فيسمعه المستيقظ ولا يوقظ النائم. هذا تحقيق للسنة ولأداء السلام، يسمع المستيقظ ولا يوقظ النائم وهو السلام. بعض الناس إذا سلم يريد كل من في البيت من النائم والمستيقظ أن يسمعه، فهذا لا يصح، وإنما يسلم. والواجب أن يرد عليه بعض من حضر، بعض من سمعه، لا يوقظ النائمين. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل أصابته جنابة في ليلة باردة وهو مريض، فلم يستطع الغسل فتوضأ للصلاة فقط وصلى، فما حكم صلاته؟ لا يستطيع، الناس يختلفون في تقديرها، فإذا كان لا يستطيع ويتضرر بالغسل ويصيبه مرض وتيمم فلا بأس. وأما إذا كان لا يستطيع، كما أن بعض الناس قد يشق عليه أو أنه يتكاسل عن الغسل، فإن هذا لا يبرر له أن يصلي بدون وضوء وبدون طهارة من الحدث الأكبر، بل لا بد أن يغتسل. اكتفى بالوضوء فقط، لا يجزئه حتى يغتسل إذا كان يقدر على الماء. وإذا كان ما عنده ماء ساخن، لو سخن ماء وانتظر قليلا حتى يجد الماء الذي يغتسل به. أما أن يصلي بدون طهارة من الحدث الأكبر وبدون غسل فصلاته غير صحيحة، لأنه لا بد من رفع الحدث. والتيمم إنما يباح عند فقد الماء أو عند التضرر به، أما كونه يكسل يقول أنا لا أستطيع، مثل من ينام عن صلاة الفجر ويقول ما أستطيع أن أقوم، ويقصر في الواجبات ويقول ما أستطيع، مثل قول الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له لا استطعت، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يقول لا أستطيع وهو مستطيع، لكنه قد يحمله على هذا الكسل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا أدينا صلاة الجمعة في قرية ثم دخلنا قرية لم يتم أهلها الصلاة بعد، فهل يجوز لنا أن نتجر فيها قبل إتمامهم للصلاة؟ أعيد. يقول: إذا أدينا صلاة الجمعة في قرية ثم دخلنا قرية لم يتم أهلها الصلاة بعد، فهل يجوز لنا أن نتجر فيها قبل إتمامهم للصلاة؟ لا، ليس لهم أن يتجروا ما دام أن الناس في صلاة الجمعة، لأنه إذا أقيمت صلاة الجمعة فلا بيع، وإن كان هؤلاء قد صلوا وأدوا الصلاة، إلا أنهم لا يجوز لهم أن يتجروا والناس في صلاة الجمعة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أقول اللهم اجعلني ذا دعوة مستجابة؟ لا بأس بهذا إذا كان يريد بهذا أن تكون عونا له على دينه، وأما إذا كان يقصد بها أن يفتخر بها فالأعمال بحسب المقاصد. فإذا كان يسأل الله أن يجعله مجاب الدعوة حتى يستعين بدعاء الله عز وجل على طاعة الله عز وجل فله ذلك. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من كان له قريب يعمل في الحرام، يقول في الضرائب، وإذا زرته يكرمني بالأكل ويلح علي لكي آكل، فما العمل وما هي الطريقة التي أصله بها بدون الوقوع في الحرام؟ كونك تأكل عند قريبك هذا فهذا ليس بحرام عليك، وإنما الحرام يكون على من اكتسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود، واليهود كانوا يتعاملون بالربا ويأكلون الحرام ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، فالطعام لا ينتقل إلى غير الحرام، لا ينتقل لغير مكتسبه. وإن كنت أردت امتناع من الطعام من باب الإنكار عليه إذا كان هذا فيه زجر وتأديب له فلا بأس. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.